رابعا من أسباب الجمع الخوف على النفس والمال، هذا يبيح الجمع. الآن مثلا يعني الآن في حصار غزة وضرب غزة وقصف غزة، تحت القصف هذا من أعظم الأسباب المبيحة للجمع، تحت القصف. إذا كان المطر الذي يبل الأرض والثياب عذر في الجمع، الصواريخ التي تبلها بالدماء الأرض والثياب أولى بأن يجمع. لو كانوا في مسجد يجمعون، لو في مسجد صار غارة. خلاص الآن لا يدرى هؤلاء المجرم، يعني أهل الإجرام هؤلاء إخوان قردة والخنازير، متى يتوقفون عن الغارات؟ يشنوا غارات، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ما في ضمان معهم لأي شيء. قال يعني هم استغلوا اليوم يعني استغلوا عنصر المفاجأة، أنهم أوهموا العرب أنه لن يهاجموا ولن يكون هذا اليوم، وأن المسألة وأنه استغلالا لعنصر المفاجأة. فيعني أصلا الذي لا يعني الذي يأمن اليهود مغفل، الذي يأمنهم مغفل، ما عندهم إلا ولا ذمة. والذي يتصور أن هنالك عهد صحيح موثوق به يمكن أن يعطيه اليهود، فهذا إنسان مغفل جاهل بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد نص على أن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس لهم عهد. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نقضوه. فالأصل فيهم الغدر والخيانة، الأصل. يعني لو وفوا مرة يعني هذا سيكون شيء عجيب، يعني سيكون مجال استغراب إذا أوفوا مرة، لأن هذا الأصل فيهم. فالذي لا يعرف طبيعتهم ولا الأصل فيهم يعشم نفسه بشيء وهمي مسكين، وإذا بنى عليه سينكب. فالأصل فيه